أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم يا شباب، إحنا جينا نحييكم، إحنا جينا نحييكم، إحنا جينا نحييكم يا شباب، صيحاتنا نهديها لكل الأنام، بسم الله نبديها بأحلى الكلام، صيحاتنا نهديها لكل الأنام، بسم الله نبديها بأحلى الكلام، بأحلى الكلام. أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم يا شباب، ندعو الله يخليكم، ندعو الله يخليكم، ندعو الله يخليكم يا شباب، صيحتنا نهديها لكل الأنام، بسم الله نبديها بأحلى الكلام، صيحتنا نهديها لكل الأنام، بسم الله نبديها بأحلى الكلام، بأحلى الكلام. أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم يا شباب، أسعد الله أيامكم يا شباب، أسعد الله أيامكم يا شباب.